لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها المشاهد الكريم، أنت مسير أم مخير؟ هذا السؤال ليس وليد الساعة، إنما سؤال القضاء والقدر، ملازم للعلماء قبل أن يلازم العامة. لماذا؟ لأنهم كما قالوا القدر سر الله في خلقه. فكما أن الناس بل العلماء في علوم الطبيعة تستعصي عليهم قضايا محسومة رياضياً بفرضيات كقضايا الثقب الأسود وغيرها من القضايا المحسومة رياضياً ومحسومة أيضاً فلكياً، إلا أنهم لا يدرون ماذا يحدث في الثقب الأسود الذي تتحطم فيه قوانين الزمان والمكان والضوء. فمن باب أولى أن الغيب لا نقول لا نتعقله ولا نستدل عليه عقلياً، ولكن أحياناً التصور يقصر، وعدم التصور الكامل لا يلغي قضية التعقل، وهذه قاعدة عامة في حياتنا كلها حتى نفك اللبس. لما طرحت قضية القضاء والقدر ارتبطت في قضية مناشط الناس وسلوكهم. فمثلا كيف نفهم إسناد الهداية مرة إلى الله ومرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة إلى الناس؟ من الذي يهدي؟ قال فلان والله دعيته واهتدى الحمد لله، فلان والله الله هداه سبحانه وتعالى فتح قلبه إلى الإيمان، والآيات في ذلك كثيرة. اثنين، هل كانت عقيدة القضاء والقدر سبباً لتراجع المسلمين وتخلفهم وتواكلهم وتخلفهم الحضاري؟ ثلاثة، كيف نتعامل مع الشباب أو القوم الذين انفلتوا أخلاقياً وركبوا صهوة المعصية وغرقوا فيها ثم برروا لأنفسهم يباشق الله ما كتب علينا نصلي يا بابا، الله كاتب علي أشرب الخمر، الله كاتب علي، وهكذا الاحتجاج الباطل بالقدر كيف نتعامل معه؟ ابتداء، القضاء والقدر لغة واصطلاحا المسألة فيها سعة، بحيث يأخذ أحدهم مكان الآخر، فيأتي القضاء بمعنى القدر ويأتي القدر بمعنى القضاء تعريفا. لكن قالوا القدر هو علم الله الأزلي، والقضاء هو تحقق هذا العلم في واقع الناس وحركة حياتهم والكون هذا كل الموجود. وبينهما تلازم، وأحيانا يطلق أحدهما إذا أفرد بالإطلاق يراد الاثنين. لما يقول والله قدر الله أي قضى وقدر، وحين نقول قضى الله أي قضى وقدر، القضاء والقدر. وندخل، هل الإنسان مسير أم الإنسان مخير؟ العلماء يقولون الحكم على الشيء، تبي تحكم على أي شيء، في القضايا المادية، في القضايا الحياتية الاجتماعية، في القضايا العقلية العقائدية، فرع عن تصوره. حتى المفتي قبل لا يفتي يتصور المسألة الاقتصادية الاجتماعية الحربية ويفتي، فالتصور سابق إصدار أحكام. اللي قاعد يقول أنا ماني داري الإنسان مسير أو مخير أو قضاء أو قدر، كلا من قال أن الإنسان مسير بالمطلق غلطان، والذي قال الإنسان مخير بالمطلق غلطان. ليش؟ لأن متى تنشأ المشكلة في أي قضية، فلان مسير أم مخير؟ متى نقول فلان بخيل أم كريم؟ متى نقول عن الشخص قوي شجاع أم جبان متراخي؟ متى نقول حليم أم غضوب؟ نقول ذلك إذا رأينا بعض الصفات فيه صفات كرم وبعض الصفات كأنها صفات بخل، فاضطربنا في ذلك، فنحتاج إلى تمحيص الأمر وتحقيق الوضع. كيف نفهم الموضوع؟ نفهم الموضوع في قضية التقسيم، تقسيم أفعال الإنسان. قالوا أفعال الإنسان ثلاث أقسام لا رابع لها: فعل يقع علي، وفعل يقع في، وفعل يقع مني. الفعلين الأوليين فعل يقع علي وفعل يقع في، هذان الفعلان أنا مسير فيهم. فعل يقع بداخلي، نبضات القلب أنا مسير فيها، بقول لا أوقف ضقات القلب أو لا تقف، نمو الخلايا، حركة الدم، هذه القضايا من صالحي أن أكون فيها مسير، لأني أنام وتخمد إرادتي والقلب شغال الحمد لله، والجسم والدم شغال، ولا اشتغلت عليك الجلطات والشرايين خلاص ينتهي الإنسان بالأكسجين والشهيق والزفير، أنت خامد وقاعد تتنفس بكل امتياز. إذن من صالحي أن أكون بهذه الأمور مسير. وفعل يقع علي، أنا واقف وسقطت هذه الثريا ولا صدمت بالسيارة، أيضا أنا مسير بهذا الفعل. فعل يقع علي وفعل يقع في، الثالث شنو؟ فعل يقع مني، هذا اللي أنا مخير فيه. بل هذا المثل حين أضرب لك إياه واضح، واقف على سطح عمارة سقط، إذا سقط وقد دفعته الريح فهذا فعل وقع عليه، فعل وقع عليه، جاءت الريح قوية فهذا مسير. لكن لو اتخذ قرار الدنيا ما فيها خير واخرب بيت الحياة واليأس، ثم هذا مخير، اتخذ قرارا، لذلك هنا يسائل وهنالك غير مكلف فلا يسائل. إذن الحكم الصحيح الإطلاق أن الإنسان مسير على إطلاقه خطأ، والقول بأن الإنسان مسير على إطلاقه أيضا خطأ. نتوصل لنتيجة، لو أن الإنسان في الجزء الثالث الفعل الذي يقع مني على وجه الاختيار، لو كان اختياره مسيرا، وخلينا الفكر المبدأ التسيير في الأمور الطبيعية التي تقع مني وتقع في وعلي، وطبقناها على الأعمال اللي تقع مني، لصار الإنسان جبري مسير على طول، وهذا غلط. لما كان عندي اختيار في الأفعال التي تقع مني، كان هنالك جاء التكليف الإلهي، جاء افعل ولا تفعل، جاء حرام وحلال، جاء هذا خير وهذا شر. لأن لو كان الإنسان مسير ومجبور وما لا إرادة ولا اختيار، لما كان معنى للتكليف، ولا كان تكليف الله سبحانه وتعالى يعني أمر غير معقول، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأبث. فأوامر الله سبحانه وتعالى للإنسان دليل على أنه مختار وحر. طيب نجي على جماعة اسمهم الجبرية، هؤلاء الذين يقولون إن الله لا يعلم ما سيفعل الإنسان والأمر أنف يعني مستجد، لماذا قالوا هذا الكلام وما هو دليلهم؟ سنسمعه بعد الفاصل إن شاء الله. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. انت مسير ولا مخير؟ انت مقهور مجبر ولا عندك إرادة تستطيع ان تحقق فيها ما تشاء؟ قلنا الإنسان تصدر منه ثلاثة افعال: فعل يقع عليه مسير فيه، فعل يقع بداخله مسير فيه، دقات القلب، نمو الخلايا، التنفس، وفعل يقع منه هو مخير فيه. بل أنا أضرب مثل سهل يضربونه علماءنا، كتب القديمة تضربها، كتب علم الكلام والعقائد، يفرقون بين اليد، هذه اليد حركة ارتعاش من البرد أو من مرض الرعاش، وحركة اليد في كتابة القلم، تمسك يدك تكتب، هذا مسير بردان مسير فيه، طبيعي حركة طبيعية، بينما الكتابة في رسالة غضب أو فرح أو توقيع أنا مخير. حركتك وأنت مستيقظ تتمدد من النوم وتتمغط، هذه أنت شنو؟ هذه أنت مخير فيها، عدل؟ حركة الرقاصة مخيرة فيها، لكن وأنت نايم الزفير والشهيق ما تدري عن نفسك، أنت هنا مسير. إذن الأفعال معروفة، التثاؤب أنت مسير في، فجأة تتثاؤب هكذا لا إراديا، أخذ الدواء مخير لكن المرض جاك مفاجأة مسير. وهكذا الأمثلة في كل شيء تتنوع. جو جماعة جبرية قالوا لا يا أخي إحنا نريد أن نقف مع القرآن الكريم، الإنسان كالريشة في مهب الريح ليس له دور، علم الله وقدر الله وقضاء الله يسيره كيف ما شاء وليست له إرادة ولا حرية، وما هذه الإرادة والحرية والحركة إلا وهمية شكلية أصلا. من وين جبت هذا الكلام؟ قالوا يا جماعة موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله يقول إلا لنعلم، يعني يقولون الله غير القبلة من أجل أن يعلم ويكتشف الذين يتبعون الرسول من الذين ينقلبون على عقبيهم ويعارضون الأمر الإلهي وكانوا فيهم شك أو فيهم شيء. فالله ليعلم، واللام لام التعليل، إذن علم الله مستجد مع الفعل. كيف علم الله مستجد مع الفعل ونحن ندرس ونتعلم وكل الآيات والأحاديث ناطقة بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ كيف العلماء واللغة يجب أن يدخل فيها من يعرفها. العلماء فرقوا بين علم الخبر وعلم الاختبار. علم الخبر هو علم المتكلم، يكون من المتكلم. علم الاختبار يكون للمخاطب. كيف؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ضرب مثلا واللي يذكره مع أحمد فراج في الغترة والمشلح عندما عرف بهذا الموضوع في يعني من 40 سنة. الشيخ الشعراوي يضرب مثلا تناوله الكثيرون بعده، كل من جاء بدأ يضرب مثل. قال يا المدرس، وقال للطلبة في الكلية يا طلبتي أنت إف ساقط وأنت بي زائد جيد جدا مرتفع وأنت امتياز وأنت عمرك ما راح تنجح وأنت يا دوب تطلع دي وأنت، ولذلك ما راح أعطيكم امتحان، أنا عارفكم وخابركم، أنا خبير بطلبتي. يا أخي عارفك أنت تحضر وأنت تغيب وأنت ذكي وأنت مبالي وأنت غير مبالي، فأنا بالتالي راح أحط الدرجات من غير اختبار. ووضع الدرجات وعلقها. راحوا الطلبة للناظر أو رئيس الجامعة إن كانت جامعة، يا سعادة الناظر هذا أعطانا درجات من غير اختبار، تعال يا دكتور أنت خالفت اللوائح. قال يا سعادة العميد، يا سعادة الناظر، أنا أعرفهم خامرهم عدل، صدقني هذه حقوقهم وهذه مصائرهم. قال لا ممنوع، واسمح لنا أنت بدام هذا سلوكك نحطك على جنب ونحط اختبار محايد. وجعل القسم يضع اختبار محايد ووزع على الطلبة. جاء الطلبة باختيارهم، مسكوا أقلامهم، كتبوا بأيديهم، حلوا الامتحانات. فلما علقت النتائج كانت النتائج التي علقت بإرادتهم واختيارهم امتحان محايد من غير الدكتور طلعت نفس رأي الدكتور. قال الدكتور ما قلت لكم، يا عمي عارفهم، أنا عارفهم، عارف من يطيع ويحضر ويداوم ويجيب الكتاب ويذاكر، عارف من الثاني من المهمل الغائب اللي ما، أنا عارف اللي درس نجح فأعطيتهم. فهل يحق للطالب يقول للأستاذ لا أنت لأنك قلت أني سأسقط وأرسب رسبت؟ يا حبيبي أنا قلت لأني أعرف. الإنسان يقول لابنه يا ولد أنت تسرع، أنت قطعا ستصطدم، أنا توني ما أخذ لك سيارة، أنت تسوق 200 على الخط السريع راح تسوي لي سباقات، والله راح تدعم. ثاني يوم يدعم يصطدم بالسيارة، يقول يا أبا أنت قلت لي قال أنا عارف أنك راح تدعم، في مقدمات في. فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي العام؟ إذن هذا الأمر جاء قضية علم الخبر وهو علم الله سبحانه وتعالى، علم المخاطب، وعلم الاختبار وهو علم المتكلم، علم الخبر علم المتكلم، وعلم الاختبار علم المخاطب. لماذا؟ حتى لا يأتي هذا المختبر ويقيم حجة على المخبر الله سبحانه وتعالى ويستدل عليه، فمن أجل قطع الحجة عليه. طيب قضية هذه القضية أن علم الله سبحانه وتعالى سابق، يقول لك يا أخي الله كتب علي، الله يا أخي يعلم أني راح أسوي هذا الشيء، هذه القضية تحتاج لنا معها وقفة نوضحها حق بالذات الشباب. الشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم يقول الشأن في هذا يسير. لماذا؟ لأن العلم، وهذا كلام العقائد العلماء جميعا، العلم صفة كاشفة لا مؤثرة. شلون؟ كأن تقف أمام المرآة، فإذا نظرت فيها مبتسما ظهرت صورتك مبتسمة، وإذا نظرت فيها مكشرا ظهرت صورتك مكشرة. فهل الذنب ذنب المرآة أم ذنبك أنت؟ يعني نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ويهجو بعضنا بعضا عيانا، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نلقي باللائمة على القدر وعلى علم الله سبحانه وتعالى، ونحن بإرادة حرة نختار. لذلك قالوا العلم سابق لا سائق، العلم سابق الحدث ولكن لا يسوق الحدث ولا يحركه. تخيل معي هذه اللوحة العريضة، لوحة من 10 أمتار، في صالة كبيرة، أنت في منتجع ولا في معرض، صالة، رسام عالمي، راسم شلال ينزل ثم تمر الماي ثم تتجمع بحيرة، هذه كلها رسمة، ها؟ صورة لوحة كبيرة على حيط، ثم بعد ذلك أشجار، ثم بستان، ثم مغارة. المغارة آخر اللوحة، الشلال أول اللوحة الكبيرة، وفي نملة صغيرة جدا تشاهدها من بعيد تسير عدال، تمشي تمشي، أنت مكتشف الواقع كله وتنظر إليه مكتمل، فتعلم أن النملة ستصل إلى المغارة وهناك طير سيلتقطها، زين؟ لكن أنت علمك بمسير النملة، أن الآن ستمر على الشلال، الآن على البستان، الآن على البحيرة، الآن تكبرها على هذا، لكن أنت مكشوف لك الواقع لأنك خارج اللوحة، الله سبحانه وتعالى خارج الكون والزمان والمكان، لذلك يرصد الأمور بالعكس من تمام ألوهيته، أنه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. ونكمل بعد التفصيل. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. مسير أم مخير؟ ألخص ما قلت لأن هذه الفقرة مهمة جدا. يقول لك الله يعلم ما سأفعل، إذن أنا إيش؟ أنا مجبور ولازم. فقلنا إن العلم صفة كاشفة وليست مؤثرة، تماما كالمصباح. المصباح عندما تفتح مصباح ينير لك الجو فيكشف الوجود لا يؤثر به. الفرق بين العلم والمصباح أن المصباح يكشف للعين ما هو موجود، أما العلم فيكشف للذهن وللعقل ما هو موجود وما هو سيوجد. ولذلك قالوا العلم يتبع المعلوم، يعني المعلوم موجود، العلم يتبع هذا المعلوم ويكشفه في كلمة علمية أمينة. وقالوا أيضا المثل اللي قلت لكم يضربه الغزالي في كتاب عقيدة المسلم كالمرآة، المنظرة، تقف أمامها تبتسم تخرج صورتك مبتسمة، تزعل تخرج صورتك شنو يعني زعلان، وبالتالي المرآة تحمل الصورة ونقيضها. أنت تختار فعلك، أنت عندك الجبر والاختيار في، يعني عندك البدائل أمامك. الصورة الثانية قلنا العلم سابق لا سائق، وضربنا قصة اللوحة. لذلك فالإنسان مسير فيما يعلم، الإنسان مسير فيما لا يعلم، مخير فيما يعلم. شلون؟ أنت مسير فيما لا تعلم، أنت ما اخترت أمك وأبوك، ما تعلم، ما اخترت البلد اللي تولد فيه، ما اخترت وانت طفل صغير في أي روضة تدخل وأي حضانة، نعم، ما اخترت اسمك، هذا أنت مسير فيها في البداية، نعم، ما اخترت يوم موتك. إنسان مسير فيما لا يعلم لكن مخير فيما يعلم، مخير فيما يقبل عليه مما يحجم عنه. احنا مخيرين كلنا لما جئنا الآن، وانت في قعدتك في اختيارك هذه القناة لكي تشاهد، هذا الأمر المخير. طيب بدليل أنك مخير أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف المجنون ولا عليه إثم، لأن فقد آلة الاختيار وهي العقل والوعي وآلة وأداة التكليف، ولذلك رفعت الشريعة الحكم واللوم عن المكروه أو المكره. إنسان حطه سيف على رأسه اشرب خمر، شرب خمر، هذا ما يؤثم لأنه مكره، حطه السيف على رأسه سب دينك، وحصلت على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل لنا على أن الإنسان كائن مختار. تجي مشكلة لازم نفهمها ونادرا ما تطرح في قضية القضاء والقدر، ألا وهي لازم نفهمها يا جماعة. إحنا داخل الزمان والمكان والكون، الكون بمادته وطاقته وزمانه ومكانه وقواه الأربعة اللي درسونا إياها، القوة الثقالة المغناطيسية والجاذبية والقوة المغناطيسية والنووية الضعيفة والنووية، كل القوية وكل هذا أنت داخل محكوم فيه، محكوم بقانون الكون وآلياته. الله سبحانه وتعالى خارج الكون، فليس من الكمال ألا يعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون والآن وما سوف يكون، وما هو كائن الآن وما سوف يكون، ليس من الكمال. طيب أنا معاك، وهذه لغز يا جماعة، لغز الوجود هو الزمن، اللغز الذي ما زال يفكر فيه الفلاسفة والإلهيون والفيزيائيون والفلكيون، الزمن. الزمن بالنسبة لنا احنا حاضر ماضي مستقبل، والحاضر يحجب عنا المستقبل، لذلك احنا نخطط حق المستقبل لان مش عارفين شو المستقبل. اما الله سبحانه وتعالى فالامور مكشوفه عند الله سبحانه وتعالى. طيب الزمان كيف نفهمه؟ قال لك الزمان هو البعد الذي يرصد الحركه، والمكان هو البعد الذي يضبط الجسم. ومن هنا وضعوا قاعده: لا زمان بغير حركه ولا مكان بغير ماده. بل نفهم اكثر ان لا زمان بغير حركه، لازم متحرك. هذا الكلام يقوله الفلكيون الفيزيائيون كلهم، اينشتاين وغيره حقيقه. والعجيب ان اتفق عليه مدارس الكلاميه كلها الاسلاميه، ابو حامد الغزالي، ابن رشد، ابن تيميه، هذا مدرسه المحدثين، وهذا مدرسه المتكلمين، وهذا مدرسه الفلاسفه، كلهم على ان الزمان أثر وليس لجوهر مستقل بذاته في الوجود كما كان يقول الملاحدة الماركسيون ولينين. نعم هذا الزمن، أنا ما أحب أصعب الموضوع على أولادنا خاصة الصغار، لكن هذا الموضوع مهم. ليش؟ لأن الله يا جماعة ما يصير نحكم عليه بحكم ما نحكم به على أنفسنا في الزمان، إحنا خاضعين له، هو خارج الزمان، خارج هذا الكون، مستوٍ على عرشه منفصل عن هذا الوجود، يحكم عليه مفارق، ليس كمثله شيء. ومن ثم لما الله سبحانه وتعالى يعلم ما سأفعل، هي الأمور مكشوفة عنده مو مثلنا. هذه اللغز يجب أن نعرفه. أنت عندما تقول كلمة بعد وقبل، ليش؟ لأن الزمان عبارة عن حوادث وراء بعض، حوادث، الحوادث هذه تتلاحق، عشان احنا نرتبها نقول كلمة قبل ونقول كلمة بعد. تصور كون ليس فيه حوادث، يعني ليس فيه مادة، لا فلك ولا أجرام ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا شيء، هل في معنى ذلك ساعة ولحظة ودقيقة ومغرب وعشاء وظهر؟ ما في شيء. إذن لا زمان، إذن لا زمان، ومن ثم لا معنى لقبل ولا معنى لبعد. ولذلك المتأخرين من علماء الكلام كالعضد الإيجي في كتاب المواقف لما عرف الزمان قال: متجدد معلوم يقدر به متجدد مبهم. ما هو صعب، صعب في الصياغة فقط. شنو متجدد معلوم مقدر به متجدد مبهم؟ أقول تسألني متى جيك، أقول لك تعالي مع طلوع الشمس، طلوع الشمس متجدد معلوم. متى جيني موضوع مبهم، فأنا أضبط المبهم مجيئك بتجدد بطلوع الشمس المتجدد، لأن بشرط أن يكون وقت طلوع الشمس معلوم عندك أنت اللي تريد أن تزورني. إذا فهمنا معنى الزمان، وفهمنا معنى المكان، وفهمنا النواميس اللي تحيط في الكون، هنا تبسط علينا القضية، فنقول: يا ابن آدم لا تقم في عملية قياس بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى علمه شامل، علمه كامل، علمه محيط. نجي الحين نطرح قضية حكم تبريري يطرحه بعض الشباب، ويكون هذا الحكم موجه. هذا الحكم يقول لك المسرف على نفسه: يا أخي إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي أن أعصيه، فلماذا يحاسبني؟ بعد الفاصل الجواب. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. انهينا الفقرة اللي فاتت بالسؤال الذي يطرحه المسرفون على أنفسهم الغارقون بالشهوات، سؤال تبريري وموجه، يقول لك يا أخي إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب علي أن أعصيه فلماذا يحاسبني؟ أتريد أن تعرف ليش السؤال موجه وتبريري؟ لأن ما يطرح التكملة، لو كان موضوعي ومنطقي لقال وإذا كان كتب علي الطاعة فلماذا يثيبني؟ لأن في قضية الإثابة في مكسب ومغنم، أما هناك في مغرم، فسكت عن هذه لأنها في صالحه وقفز إلى تلك لأنها تدينه. عرفت اللعبة وين؟ هذا السائل سواء كان، يجب أن انتبه إليها، سواء كان هذا السائل يعني مشكك أو عابث أو حائر أو مسكين تعبان غرقان في المعصية أو مشتبه عليه أو علماني أو ملحد أو أي شيء، السؤال ليس موضوعيا وليس متكاملا. كان مفروض يقول إذا كان قد كتب علي المعصية فلماذا يثيب يعاقبني، وإذا كان قد كتب علي الطاعة فلماذا يثيبني، لكن هرب من ذلك الشطر الثاني الذي فيه اكتمال. الصحابة رضي الله عنهم عندما كانت تطرأ هذه الأمور، هذه الأمور ناقشة ما في بأس، إلا أنهم كانوا يتداولون في إطار قوم يؤمنون بالأصل ومن ثم تفك عندهم الإشكالات. في صحيح البخاري أبو عبيدة بن الجراح في القافلة مع عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين كانوا في اتجاههم إلى الشام، فجاء الخبر أن الشام فيها طاعون والمرض، فأمر عمر بن الخطاب أن يلا نرجع مرة ثانية المدينة المنورة. أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ سؤال حلو، أش ولا سأل حتى يفيدنا كيف يجاوب عمر، عمر من علماء الصحابة، أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، أفخ لو طلعت من غيرك الموضوع سهل. فقال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا الذكاء، المرض قدر الله تفر منه، مستشفى قدر الله، أيضا روحتك مستشفى قدر الله، صح ولا لا؟ التعب قدر من الله سبحانه وتعالى، الراحة أيضا قدر من الله سبحانه، الجوع قدر، الأكل قدر، ايش معنى تأخذ الجانب هذا ولا تأخذ الجانب الثاني؟ إذا أردت أن تفسر الأمر بصورة كلية، شوف عمر يشرح أكثر ويعطيك مثل، قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم قال له أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، وادي عندك إبل تريد أن ترعى فيها عدوتين، إحداهما خصيبة فيها نبات والأخرى جدبة، أليس أن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ راح الإشكال وانحل. هذا سؤال تبريري، هذا سؤال الناس يريدون أن يقفزوا على الحقائق، هذا سؤال إنسان مش راضي يطيع، هذا سؤال إنسان عنده مشكلة فكرية أكبر من هذه، هذا الظاهر ابحث عن الأصل، هذا العرض ابحث عن المرض. لذلك الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه عندما سئل هل نحن مسيرون أم مخيرون قال الله، شوف الجواب، شوف السبك، شوف بيت النبوة، قال الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فأخفى ما أراد بنا وأظهر ما أراد منا، فاحتججنا بما أراد بنا وتركنا ما أراد منا. ما هو صعب، واضح، هو الكلام اللي قلناه في بداية الحلقة، فعل الإنسان ثلاث أفعال، فعل يقع علي وفعل يقع في وفعل يقع مني، الفعل يقع علي أنا مسير فيه، طاحت علي طوفا دعمتني سيارة، الفعل الذي يقع في أنا مسير فيه، ضربات القلب، الأكسجين، طلوع نمو الخلايا، فعل يقع مني أنا مخير فيه لأن عندي عقل يميز وإرادة تتجه وقدرة تنفذ. طيب جعفر إيش قال الصادق؟ الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، أراد بنا أشياء اللي أخفاها، أراد بي أن أكون ابن هذا الوطن، أراد بي أن أكون ابن هذه الأم والأب، أراد بي أن أولد بهذا اليوم، هذه مخفية عنك، أراد بي أن أموت ذاك اليوم، وأراد منا أشياء، التكاليف، أراد مني أن أصلي، أن أصوم، أن أبر والديني، أن لا أغش، أن لا أكون مجرم، أن لا أظلم الناس، أن لا أحتقر، فأخفى ما أراد بنا اللي هي القدر اللي ما له خيار فيه، وأظهر ما أراد منا الأحكام الشرعية والأوامر، فاحتججنا بما أراد بنا، سوى الإنسان احتج، لا الله كتب علي، وتركنا ما أراد منا، هربنا من التكاليف. أكو أكثر روعة من هذا الكلام؟ إذن الاحتجاج بالقدر باطل، بل إن ابن القيم الجوزية يذكر عن جماعة اللي يحتجون بالقدر وإنه خلاص كل شيء مقدر، يجيب لك قصة واحد دخل على زوجته ولا رجال ناط عليها قال أي بنت تلقى لا أنت مو إنسان قدري معي جبري قضاء وقدر. قال لا جزاك الله خير نبهتيني الخيرة فيما اختار الله. حتى سموه يقول ابن القيم سموه فلان الخيرة فيما اختار الله، لا فلاني هذا الخير بتاع قصة الخيرة فيما اختار الله. الإمام عبد القادر الجيلاني الولي الحنبلي البغدادي المعروف له كلمة عجيبة يقول: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القدر أمسكوا يتوقف، وأنا فتحت لي فيه روزنة، دريشة صغيرة فتحت فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. إذن ادفع القدر بالقدر، نازعت أقدار الحق للحق بالحق. العجيب أن في عدد 500 مجلة العربي سبتمبر 2004 المفكر محمد أركون رئيس قسم الفلسفة بباريس وهو علماني شرس وقد جاءت الكتابات التي لا تبين فقط هشاشة طرحه في فهمه للنص الديني بل أبعادا تزورية كما في آية الكلالة. أحيانا مو موضوعي مشكلة. هذا الرجل عندما سئل عن هذه الكلمة قال نازعت أقدار عن عبد القادر الجيلاني قال نازعت أقدار العقل بالعقل للعقل، ونحن نقول له ولغيره إن العقل هو مناط التكليف والعقل هو الذي يعطي الخيار بين البديلات. الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل يميز ومن مناشطه أن يميز بين البديلات. عندك كاسين، هذا خمرة وهذا لبن، هذا بديل عن ذاك، أنت اللي تختار. فالعقل يميز والإرادة يوجهها العقل للاختيار والقدرة تنفذ. فالكلام أن الإنسان مجبور هذا كلام باطل، ولذلك قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما جاء الرسل ولا جاءت الأوامر ولا جاءت الأحكام إلا لكي تقول للإنسان إنك مكلف مختار، وإلا لو لم تكن مختار لما لكانت الأوامر عبثا ولكانت العقوبة ظلما، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يقع منه إلا العدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات